الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر. من علم ما وصفنا الآن من وقوع الشرك الأكبر من بعد الناس وأن عبدة الأضرحة يشركون بالله الشرك الأكبر بالاستغاثة والذبح والنذر وأحيانا السجود على عتبة الشيخ، فإذا قيل له يقول لا ما سجدت للشيخ سجدت لله على عتبة الشيخ محبة للشيخ. انظروا إلى هذه الفلسفة الشيطانية، يسجد على عتبة الشيخ متوجها إلى الضرير، فإذا قيل له يقول لا ما سجدت للشيخ، المسلم لا يسجد إلا لله، ولكن سجدت لله تعظيما للسيد ولم أسجد للسيد، هذا التعظيم هو الشرك من حيث لا تشعر. وهذا من الأمور الواقعة يتساهل كثير من الناس في أمثال هؤلاء، بل تساهل كثير من المنتسبين إلى العلم في هذا النوع من الشرك، والذي أوقع العوام في الشرك. يرى الشيخ من يطوفون بالأضرحة ويقدمون النذور ويقبلون الضريح، فإذا سئل الشيخ لماذا تفعل الناس هذا الفعل يقول لا ليست هذه عبادة، هذه من محبة الصالحين من التوسل بالصالحين، يفسر الشيخ الشرك بمحبة الصالحين. إذن هؤلاء المساكين في ذمة هذا الشيخ، هذا الذي يفسر لهم الشرك بالتوسل ومحبة الصالحين، فهو يقع في الشرك لأنه يعلم تماما، لأنه متعلم ليس بعام يعلم، ولكنه يتملق ويتحبب إلى هؤلاء المساكين لينال ما يريد أن ينال. اللهم اطلع على نيته.